بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه. روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه غلام، فقال للغلام: من هذا؟ قال: أبي. قال: فلا تمشي أمامه. ولا تستب له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه. طبعا في هذا الباب النووي علينا وعليه رحمة الله يعني خرج عن الأمر الرئيسي للأذكار، هذا لا تعلق له فيما يتعلق بالأذكار، هذا له تعلق بالآداب العامة. والحديث هذا يروى موقوفا ويروى مرفوعا، ولا يصح، لا يصح هذا الخبر لا مرفوعا ولا موقوفا. يقول: قلت: ومعنى ولا تستب له، أي لا تفعل فعلا يتعرض فيه لأن يسبك أبوك زجرا لك وتأديبا على فعلك القبيح. هكذا فسره النووي، ومنهم من فسره بذلك، منهم من فسره بغير ذلك، قال معناه لا تعرضه للسب بسب الناس وإيذائهم ونحوه. وقد أخذ المؤول لهذا التأويل الأحاديث الأخرى في النهي أن يسب الرجل والديه. يقول: وروينا عن السيد الجليل العبد الصالح المتفق على صلاحه عبيد الله ابن زحر بفتح الزاي وإسكان الحاء المهملة رضي الله عنه قال: يقال: من العقوق أن تسمي أباك باسمه وأن تمشي أمامه في طريق. نعم، فهذا يعني بالغ النووي في قوله العبد الصالح المتفق على صلاحه. طبعا الإنسان لا يزكي أحدا، إنما يقول أحسبهم والله حسيبهم، وهكذا استدل بهذا القول يعني ذكره عن قائله. نعم، ولا حجة يعني الحجة إنما تؤخذ بكلام الله تعالى وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الصحابي الذي ليس له مخالف. نعم، وهنا قال: من العقوق أن تسمي أباك باسمه. يعني لما نقرأ في الصحيحين نجد كثيرا من الأخبار أن عبد الله بن عمر سمى أباه بعمر فقط، هكذا. نعم. يقول: باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه. فيه حديث سهل بن سعد الساعدي المذكور في باب تسمية المولود في قصة المنذر بن أبي أسيد. طبعا هذا تقدم الخبر. يقول: وروينا في صحيحي البخاري. طبعا أيضا هذا الباب لا دخل له فيما يتعلق بالأذكار، ولو اقتصر على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالذكر لكان أولى. يقول: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. إذا نهينا عن الأسماء التي فيها تزكية، ولا بأس بالأسماء التي فيها تفاؤل، مثل اسم ماهر فيه تفاؤل، فيه تفاؤل أن الإنسان يكون ماهرا بالعلم، وأيضا سعيد فيه تفاؤل أن يكون سعيدا بطاعة الله تعالى. يقول في صحيح مسلم عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموها زينب. قالت:

قلت عتل بفتح العين المهملة وتكون التاء المثناة فوقه. قاله ابن ماجولة قال وقال عبد الغني عتل يعني بفتح التاء أيضا. قال وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عتبة وهو عتبة بن عبد السلمي. قال باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذى بذلك صاحبه، يعني بعضهم لا يرضى أن ترخم اسمه، فهذا الترخيم مشروع شريطه أن لا يكون صاحبه يتأذى من ذلك. والناس يختلفون في طباعهم وفي صبرهم. يقول روينا في الصحيح من طرق كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخم أسماء جماعة من الصحابة، من ذلك قوله لأبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هر، وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائش، ولأنجشة رضي الله عنه يا أنجش. وفي كتاب ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة يا أسيم، وللمقدام يا قديم. ثم قال هنا باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها، كما أن الأسماء لا يصح أن نسمي إنسان باسم محرم، كذلك الألقاب نبتعد عن الألقاب التي يكرهها صاحبها. قال الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. يقول واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، سواء كان صفة له كالأعمش والأجلح والأعمى والأعرج والأحول والأبرص والأشج والأصفر والأحدب والأصم والأزرق والأفطس والأشتر والأثرم والأقطع والزمن والمقعد والأشل، أو كان صفة لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما يكره. ولذلك كان الإسلام دين الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ونهينا عن الإساءة، والإساءة ضد الإحسان. يقول واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك. ودلائل ما ذكرته كثيرة مشهورة حذفتها اختصارا واستغناء بشهرتها. ثم قال باب جواز واستحباب اللقب الذي يحبه صاحبه. أما اللقب الذي يحبه صاحبه وليس فيه مبالغة فهذا حسن، فمن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن عثمان، لقبه عتيق، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحدثين وأهل السير والتواريخ وغيرهم، وقيل اسمه عتيق، حكاه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتابه الأطراف، والصواب الأول. واتفق العلماء على أنه لقب خير، واختلفوا في سبب تسميته عتيقا، إذن هو لقب خير والسبب في تسميته بالعتيق لماذا، اختلف فيه العلماء في هذا. يقول فروينا عن عائشة رضي الله عنها من أوجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر عتيق الله من النار، اللهم اعتقنا من النار يا أرحم الراحمين. قال في يومئذ سمي عتيقا. نعم. وقال مصعب بن الزبير وغيره من أهل النسب سمي عتيقا لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به، وقيل غير ذلك والله أعلم. إذن هو يقال له عتيق واختلفوا في سبب ذلك، لكن لما يصح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعتمد. ومن ذلك أبو تراب لقب لعلي بن أبي طالب، هذا لقب لعلي وهو أحب الألقاب إليه لأن الذي لقبه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو الحسن ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده نائما في المسجد. طبعا البخاري ساقه في الصحيح في النوم في المساجد وعليه التراب، أي حال كونه عليه التراب، فقال: قم أبا تراب. وهذا يعني مثل لما قال لحذيفة: يا نومان. فهنا شناه بشيء يتناسب مع الحال الذي هو عليه. قم أبا تراب، فلزمه هذا اللقب الحسن الجميل. وروينا هذا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: قال سهل: وكانت أحب أسماء علي إليه، وإن كان ليفرح أن يدعى بها. هذا لفظ رواية البخاري، لأن هذا يذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخونا في العراق يقول: أسأل الله أن يحفظك ويرعاك. نقول آمين. اللهم احفظ العراق وأهله وسلمهم من كل شر وجميع المسلمين. يقول: من ذلك ذو اليدين، واسمه الخرباق بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة وآخره قاف، كان في يديه طول. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعوه ذا اليدين واسمه الخرباق. رواه البخاري بهذا اللفظ في أوائل كتاب البر والصلة. طبعا كتاب البر والصلة من الكتب الجميلة في الصحيح، في صحيح البخاري 97 كتابا، أتقنها البخاري غاية الإتقان. لكن ثمة كتب تحرك الدم في جسم الإنسان مثل كتاب البر والصلة، حيث أنك تجد الأحاديث التي تسوقك إلى الأعمال الصالحة وعدم التفريط بها. ثم قال: باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها. إذن الكنية أمر مستحب، وحتى الذي لم يتزوج لا بأس أن يكني نفسه، بل يستحب، ويتفاعل الإنسان أنه يكبر وأنه يتزوج وأنه ينجب. يقول: هذا الباب أشهر من أن نذكر فيه شيئا منقولا، فإن دلائله يشترك فيها الخواص والعوام، أي الدلائل كثيرة على هذا. طبعا في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: اكتني بابنك في عبد الله، فأمرها بالتكني استحبابا وليس وجوبا، فدل على استحباب الكنى. يقول: والأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربهم بالكنية. العرب إذا أرادوا أن يمجدوا إنسانا خاطبوه بكنيته لا باسمه. وحينما تكلموا عن علي بن المديني قالوا: كان الإمام أحمد بن حنبل يكنيه ولا يسميه تبجيلا له. يقول: وكذلك إن كتب إليه رسالة، وكذا إن روى عنه رواية، فيقال: حدثنا الشيخ أو الإمام أبو فلان فلان ابن فلان وما أشبهه. قال: والأدب، وكتب النووي جميعها تعلمك على الأدب. يقول: والأدب أن لا يذكر الرجل كنيته في كتابه ولا في غيره إلا أن لا يعرف إلا بكنيته. تأمل هذا أخي الكريم. الآن نحن نجد أشخاص غرتهم أنفسهم، فيكتب بطاقة ويعمل قائمة ويرسلها لفلان ولفلان، ويكتب عليها المحدث فلان أو المحدث أبو فلان. يقول النووي: يقول: والأدب أن لا يذكر الرجل كنيته في كتابه ولا في غيره إلا أن لا يعرف إلا بكنيته. يعني أنت لما تكتب عليك اكتب ماهر بن ياسين فحل، لا تقول الدكتور ولا تقول الشيخ ولا تقول كذا، ابتعد عن هذه، ولا تقول أبو الحارث، قل ماهر بن ياسين الفحل، وهكذا. يقول: إلا أن لا يعرف إلا بكنيته، أو كانت الكنية أشهر من اسمه. أسمت أبو إسحاق الحبيني، الناس تعرفه بكنيته، والذين يعرفونه باسمه قلة. وهذا من العلماء الذين قدموا عطاء كبيرا للأمة، وأسهم إسهاما عظيما في الدعوة إلى الله، فنسأل الله أن يحفظ علماء الأمة أجمعين. قال النحاس: إذا كانت الكنية أشهر يكنى على نظيره ويسمى لمن فوقه، ثم يلحق المعروف أبا فلان أو بأبي فلان. يعني لما يكون هكذا يعني يبين هذا الأمر، يعني الإنسان لا بد أن يظهر الذل والافتقار للعلي القهار، ويبتعد الإنسان عن العجب، يبتعد الإنسان عن العجب. وحق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، وأعظم التواضع التواضع مع الله سبحانه وتعالى، والتواضع لعباد الله من التواضع لله تعالى. فالإنسان عليه دائما أن يتواضع، ولنعلم جميعا أن التواضع أمر اختبرنا الله تعالى به وابتلانا الله به. قال: باب كنية الرجل بأكبر أولاده. الإنسان لا بأس أن تكون له أكثر من كنية، ولكن الناس تكنى بأكبر الأبناء. كني نبينا صلى الله عليه وسلم أبا القاسم بابنه القاسم، وكان أكبر بنيه. قال في الباب: حديث أبي شريح الذي قدمناه في باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه. ثم قال: باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده. باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده، يعني كنى بغير اسم ولده. يقول: هذا الباب واسع لا يحصى من يتصف به، ولا بأس بذلك. طبعا هو لا بأس بذلك، لكن نحن الآن في كتاب الأذكار للنووي، وهذه محلها كتب الفقه، لكن النووي علينا وعليه رحمة الله قد استطرد استطرادا كبيرا، ويا ليته اقتصر، ويا ليته اقتصر على الصحيح الوارد. يقول: باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير. شخص لم يولد له وكذلك الصغير، فهذا كله مشروع، بل فيه من التفاؤل وفيه حسن الظن بالله تعالى، وعند النيات تعظم الدرجات. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال الراوي: أحسبه قال عمرو، وأبو فاطمة الليثي، قيل اسمه عبد الله بن، نعم هذا يأتينا هنا يعني في تجريد الكتاب، نعم. يقول: وقال أحسبه قال فطيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. نغر كان يلعب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد كنى الصغير. والترمذي في الشمائل تكلم عن فقه هذا الحديث وبين شيئا من استنباطه. وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى، قال: فكتني بابنك عبد الله. قال الراوي: يعني عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر، وكانت عائشة تكنى أم عبد الله. قلت: فهذا هو الصحيح المعروف. وأما ما رويناه في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله وكناني بأم عبد الله، فهو حديث ضعيف، بل هو حديث موضوع. يقول: وقد كان في الصحابة جماعات لهم كنا قبل أن يولد لهم، كأبي هريرة وأنس أبي حمزة وخلائق لا يحصون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولا كراهة في ذلك، بل هو محبوب بالشرط السابق. نعم. 28. نعم. يقول: باب النهي عن التكني بأبي القاسم. باب النهي

وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم، فلا ينبغي أن نكنيهم ولا نرقق لهم عبارة ولا نلين لهم قولا ولا نظهر لهم ودا ولا مؤالفة. وهذا باب عظيم، أن لا نظهر الود لأعداء الله تعالى، فديننا مبني على الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. وتحقيق الولاء والبراء هو التطبيق العملي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم قال باب جواز تكنية الرجل بأبي فلان وأبي فلان، والمرأة بأم فلان وأم فلان. يقول: اعلم أن هذا كله لا حجر فيه، وقد تكنى جماعات من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بأبي فلان، فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، له ثلاث كنى: أبو عمرو وأبو عبد الله وأبو ليلى. ومنهم أبو الدرداء وزوجته أم الدرداء الكبرى صحابية اسمها خيرة، وزوجته الأخرى أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة، وكانت جليلة القدر فقيهة فاضلة موصوفة بالعقل الوافر والفضل الباهر، وهي تابعية. ومنهم أبو ليلى والد عبد الرحمن ابن أبي ليلى وزوجته أم ليلى، وأبو ليلى وزوجته صحابيان. ومنهم أبو أمامة جماعات من الصحابة، ومنهم أبو ريحانة وأبو رمثة وأبو ريمة وأبو عمرة بشير ابن بشير بن عمرو وأبو فاطمة الليثي قيل اسمه عبد الله بن أنيس، وأبو مريم الأزدي وأبو رقية تميم الداري وأبو كريمة المقدام ابن معدي كرب، وهؤلاء كلهم صحابة. ومن التابعين أبو عائشة مسروق بن الأجدع، وخلائق لا يحصون. قال السمعاني في الأنساب: سمي مسروقا لأنه سرقه إنسان وهو صغير ثم وجد. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأبي هريرة. كتاب الأذكار المتفرقة، نقف عند هنا. كتاب الأذكار المتفرقة، عسى الله أن يجمعنا وإياكم يوم الاثنين سالمين غانمين آمنين. وأوصيكم إخواني قبل ذلك بالحفاظ على الوقت، فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه، فينبغي على الإنسان أن يعطي كل لحظة من اللحظات الواجبة على الإنسان. وعلى الإنسان أن يصفي أعماله وأحواله وأن يخلصها لله تعالى. فمن أحب تصفية الأحوال فليجتهد بتصفية الأعمال، وأن يجعل الإنسان أعماله على ما يحبه الله سبحانه وتعالى لا على ما يحبه الإنسان فقط. وعلى الإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة. على الإنسان أن لا يضيع الأوقات من غير قربات، بل عليه أن يجعل المباحات أسبابا وسبيلا للقربات. وينبغي على الإنسان أن يستغل الوقت، فكل من استغل الوقت ينال جزاءه. وربنا قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك نحن في ميدان والأوقات تنتهب، فنحن في ميدان ونحن في سباق والأوقات تنتهب، فعلينا أن نجعل أوقاتنا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن يعني خلقنا الله تعالى للعبادة، وحالنا كحال الأجير، ولا يصلح للأجير أن يستريح في وقت إجارته. فيا عباد الله، جدوا بالأعمال الصالحة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.